بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه أهل الصفة فقراء المهاجرين، سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه بيقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ هي أماكن في مواضع في المدينة، قيل إن كان فيها أسواق للإبل. قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: مين يحب يروح الأماكن دي؟ مش بيقول لأي حد، بيقول صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين أهل الصفة. فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، يعني في كل يوم يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله، يعني تحب أن أنت تروح المكان ده تاخد عربيتين. يعني العربية دلوقتي في زماننا زي الناقة أيام زمان عند الصحابة، يعني فتحب أن أنت تروح تاخد جمالين كده ببلاش في غير إثم، يعني مش هتسرق الجمال أو قطع رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله، هم أصلا فقراء. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أنت تروح المسجد وإن أنت تتعلم آيتين من كتاب الله، تقرأ تحفظ آيتين من كتاب الله أو تعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني لو في المجلس ده في نفس الوقت في واحد اتعرض عليه إن هو ياخد عربيتين في مقابل إن أنت قاعد بتتعلم آيات من كتاب الله، الثواب اللي أنت بتاخده في المجلس ده أكتر من اللي بياخد في الدنيا عربيتين أو بياخد جمالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا في مجلس الحمد لله نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب، لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وييسر ليك ان انت تحضر مجلس وان انت تسمع، خصوصا مجالس التفسير، مجالس التدبر، مجالس ان انت تفهم فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى، لان اكتر حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفهم كلامه، ان انت تحاول تعيش مع القرآن. فدي نعمة كبيرة، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ييسر ليك مجلس زي ده تشكر ربنا على النعمة دي. فتخيل الثواب ده، ان اللي يتعلم آية ولا آيتين من كتاب الله كأنه خد جمل في الدنيا، كأن الآية بجمل. ناقتين خير من قال يتعلم يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني احنا النهارده معانا كام جمل النهارده في المجلس ان شاء الله، ناخد كام جمل كده باذن الله؟ 30، يعني سوره الملك 30 ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن ابي داود

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين طيب بسم الله يا شباب سورة الملك هي أول سورة في جزء تبارك وهي سورة مكية وإحنا اتكلمنا في اللي حضر معانا سورة هود في مقدمة سورة هود إحنا اتكلمنا عن إن القرآن المكي ليه طابع خاص يعني ليه حالة خاصة القرآن المكي نزل في وقت استضعاف في وقت مع مشركين مكة في تعذيب في سخرية واستهزاء في إنكار للبعث في تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أرسله بآيات أرسله بالقرآن وآيات بينات معجزة واضحة فقريش كذبت النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضوا واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام باتهامات يعني أنا بس مهم إن الإنسان قبل ما يدخل في السورة عشان يفهم السورة كويس هو محتاج يفهم الواقع اللي السورة نزلت فيه يعني واقع الصراع اللي في السورة يعني سورة الملك فيها أسئلة قوية جدا أسئلة في العقيدة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب هؤلاء المنكرين البعث المكذبين المستهزئين الحرب الإعلامية اللي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة التعذيب والتكذيب والاستهزاء والإنكار للبعث والإنكار لقدرة ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب هؤلاء بآيات هي في وقت فعلا وقت الاستضعاف ده وقت انت بتبقى محتاج حاجات تثبتك لأن ممكن الإنسان في وقت الضعف في وقت زي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا بيمروا بيه ده في مكة ممكن الإنسان يحصل له هزة في العقيدة ممكن إنسان يحصل له حالة من الشك، ممكن يبقى خايف هو النصر هيجي إمتى. عارفين مشاعر في نهاية في سورة يوسف عليه السلام، مربنا سبحانه وتعالى قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ففي مرحلة إن ممكن إنسان يتهز في العقيدة، في الأسئلة اللي هي الأساسية، اللي هي هو النصر فين، الرزق بيجي منين، إيه هو اللي بيحصل معنا ده ليه. فممكن الأسئلة دي تبقى توصل إنسان إنه هو يشك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فتيجي سورة ملك هي بتعالج القضايا دي. يعني سورة من المميزات بتاعتها إن هي بتخاطب، فيها آيات كتير فيها أسئلة بتخاطب العقل، فيها إقامة الحجة على الكافر وعلى المشرك، وفيها خطاب للمشاعر، خطاب وعظي، تذكير قوي جدا في باليوم الآخر وبمقال الكفار والمشركين. فالصورة لما بتدخل وانت داخل الصورة بالنفسية دي، ان هي كأنها دورة عقيدة، ان انت داخل تتعالج، يعني الشكوك اللي عندك والهزة الإيمانية اللي موجودة في قلوبنا والخوف من الرزق والخوف من النصر وعدم معرفة قدرة ربنا سبحانه وتعالى، الصورة بتعالج ده. الصورة نازلة في الواقع ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بدأ في بداية سورة الملك بيقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك يعني تعاظم وكثر خير الله الذي بيده الملك. فبداية السورة بداية قوية. الذي بيده الملك يعني السورة بتتكلم عن الملك سبحانه وتعالى. فلما انت تفهم ده، ان السورة بتتكلم عن ربنا وعن قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعن عظمة ربنا الملك الذي بيده الملك. احنا خدنا في سورة الفاتحة ان شاء الله هيجي معانا في المجالس مالك يوم الدين او ملك يوم الدين الذي بيده الملك. فانت تفهم ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى الملك ليه مملكة وليه جنود، والملك له افعال في ملكه سبحانه وتعالى، يتصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. فالبداية بتاعت السورة بتعرفك انت داخل على ايه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني الشخص اللي بينكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى، الشخص اللي عنده ضعف علم بالله، اللي شاكك، ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة بيقولك انه سبحانه وتعالى بيده الملك، بيده وحده الملك. مش ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة ينادي ويقول: أين ملوك الدنيا؟ أين ملوك الدنيا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. يعني من البداية أنت محتاج تعرف مين ربنا الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل شيء يعني يا جماعة مفيش أي شيء، حتى محاولة الكفار والمكر والكيد، محاولات إن هم قاعدين بيحاولوا يخططوا علشان يبطلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما معهم القوة والعدد، كل شيء، الحاجات دي كلها أنت محتاج تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بيده كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فبداية السورة بتعرفك مين ربنا، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في هذه السورة: الذي خلق الموت والحياة. يعني من أفعال الملك الرب سبحانه وتعالى الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآية دي يا جماعة آية مركزية في كتاب الله، آية مركزية. يعني في أسئلة ممكن تكون عند الكافر هو مش لاقي لها إجابة. يعني أنا اتخلقت ليه هنا في الدنيا؟ بعمل إيه؟ وظيفتي إيه؟ دوري إيه في الحياة؟ الأسئلة دي الكافر ممكن ميبقاش عنده إجابة ليها، مش عارف يجاوب. فماشي في الدنيا بيتخبط، زي ما هيجي معنا في نهاية السورة في قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه. حال الكافر في الدنيا ماشي بيتخبط، تعبان، عنده مشاكل نفسية، ملوش حل للأسئلة للإجابات، مش لاقي إجابات، وعنده مشاكل في قلبه في نفسيته في نفسه، مش لاقي لها إجابة، مش عارف يصلحها النفس دي، مش عارف أنا هنا ليه بعمل إيه. فتيجي الآيات المركزية دي للمسلم للمؤمن زي الآية اللي معانا دي، بتحل لك مشكلة كبيرة، إشكال كبير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده الملك هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني كأن ده استنكار، ربنا سبحانه وتعالى بيسأل الكافر، بيستنكر من فعل الكافر: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كنتم أمواتا هنا بمعنى إيه؟ أموات هنا بمعنى اللي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنتم أمواتا فأحياكم. أحياكم يعني خلقكم سبحانه وتعالى. ثم يميتكم، الموتى اللي احنا هنموتها في الدنيا، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. يعني من المعاني الكبيرة جدا ان انت تفهم ان انت هنا في امتحان، في اختبار. ايوه، طب ما دي معلومه، يعني معلومه انا فاهم ده، يعني معلومه بديهيه جدا، يعني انت ما بتقولش حاجه جديده، هو مفهوم ان انا هنا في امتحان وفي اختبار. لكن في فرق كبير بين الانسان اللي عارف ده، يعني عارف مجرد معلومه ان انا في امتحان وان انا في اختبار، يعني ان انا هنا جيت الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيبتليني بيختبرني، وربنا سبحانه وتعالى ارسل الايات، ارسل الرسل وانزل الكتب، وربنا سبحانه وتعالى رزق الإنسان، خلق الإنسان وخلق له حواس السمع والبصر، علشان دي هتكون الحاجات اللي انت ممكن تنجح بيها في الاختبار عشان تتعلم بيها. فأول لما الإنسان بينسى المعنى ده، يعني ممكن واحد يبقى فاهم ده، انا فاهم ان انا في الدنيا هنا في امتحان وان انا هموت وان في آخرة وان في حساب، لكن المعنى ده انا مش عايش عشانه، يعني بيغفل عن المعنى ده، بينسى المعنى ده، هو هنا ليه؟ انا يعني الافعال اللي انا بعملها دي مش افعال واحد هو فاهم ان هو في امتحان. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر الانسان بالمعنى ده: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ايكم احسن عملا. انت هنا في امتحان، امتحان الناس بتتفاوت في الاعمال، في ناس بتسبق، في ناس بتحسن في العمل، أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الذي لا يغلب، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغفور لذنوب من تاب من عباده. ثم قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. يعني إيه طباقا؟ يعني كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء، فوق بعض. الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني مفيش مرة، شوف من خصائص السورة، اسم الرحمن بيجي كتير جدا في سورة الملك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني مفيش اختلاف، عدم تناسب. يعني مفيش مرة انت طلعت كده تشوف السماء، تتفرج على السماء كده، لقيت ان الشكل يعني مش عاجبك، او في اختلاف، في عدم تناسق في الالوان، الشكل مش حلو. انت ما لقيتش ده، انت دايما بتطلع تشوف شكل السماء شكلها جميل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني ارجع بص تاني مرة بعد مرة، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ شايف في تشقق أو تصدع؟ شايف في عيب في خلق السماء؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني واحد بيحاول إن هو ينظر في السماء علشان يطلع أي عيب في السماء وفي الأرض، ينقلب إليك البصر خاسئا، تحدي وهو حسير، يعني متعب كليل منقطع عن النظر. ثم قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يعني مش بس ان ربنا سبحانه وتعالى خلق سماء سقفا محفوظة بس كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى جميل. قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يعني ايه مصابيح؟ المصابيح هي النجوم. وجعلناها رجوما للشياطين، جعلنا ايه؟ جعلنا المصابيح دي اللي هي النجوم. ولقد زينا السماء الدنيا، يعني مش بس مجرد خلق السماء بس، لا، انت بتطلع تتفرج على السماء شكلها حلو، المنظر جميل، لان هو سبحانه وتعالى جميل. حتى في انواع الاكل والشرب، الفاكهة، انواع السمك، كل سمكة ليها شكل وليها طعم، والفاكهة دي لونها، الفراولة ليها شكل، والمانجا ليها شكل، ودي ليها طعم، ودي ليها طعم، ودي ليها ريحة مختلفة، والموز ليه شكل تاني، وكل حاجة يعني تدل على جمال الله سبحانه وتعالى، وعلى عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد زينا السماء الدنيا. بس ان انت مش بس تشوف شكل السماء والإحكام والقوة اللي في السماء، لأ، تشوف الجمال، المنظر الجميل، شكل النجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. خد بالك كل ده، يعني الصورة واخداك كأنك بتنتقل في ملكوت السماوات والأرض. تشوف كده ايه شكل السماء، شكل الطيور وهي في جو السماء، خلق الله سبحانه وتعالى، وبعدين المشهد ياخدك للجنة والنار والملائكة وتعذيب الكفار. فالصورة ملك، اسمها الملك، يعني انت قاعد كأنك بتلف في ملك ربنا سبحانه وتعالى بقلبك وبعقلك. فيقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، يعني المصابيح دي، رجوما للشياطين. رجوما للشياطين، اي شياطين؟ اي شياطين يا شباب؟ ناس معانا؟ وجعلناها رجوما للشياطين. أيوة، الشياطين اللي بتسترق السمع. قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، اللي في سورة الجن. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني اللي بيطلع دلوقتي علشان يسترق ويسمع أخبار السماء يجد له شهابا رصدا، يعني الشهاب اللي هي الرجوم دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم. لمين؟ للشياطين. أعتدنا لهم عذاب السعير، يعني هيأنا لهم في الآخرة النار المستعرة. قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يعني مشهد الناس، تخيل كده، تخيل مشاعر الكفار والمشركين في مكة وهم بيسمعوا الآيات دي. يعني هو كافر مشرك بيكذب بيوم القيامة، وتيجي آيات مش بس بتقول له ان في يوم قيامة، الآيات بتتكلم عن قدرة ربنا وعن عظمة ربنا وعن رحمة ربنا وسعة ملك الله، وبعدين تجيب له مصير الكافر ده. يعني كأن ده واقع، ده حصل. يعني الآيات فيها خطاب قوي جدا، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أي والذين كفروا، والذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة وساء المرجع الذي يرجعون إليه. تخيل كده إن إنسان يخلد في النار، يكون مصير الإنسان ده إن هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم خالدين فيها أبدا. تخيل كده واحد بيعذب على طول ما يطلعش من النار، يفضل يتقلب في العذاب، في صور العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. صلى الله عليه وسلم. شوف المشهد ده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ألقوا فيها يعني فين؟ في النار. إذا طرحوا في النار سمعوا لها شهيقا، أي سمعوا صوتا قبيحا شديدا، زي الشهيق اللي هو صوت النفس. وهي تفور يعني تغلي غليان شديد من شدة الحرارة. شوف كلمة ألقوا دي، كأن شيء حقير ملوش قيمة. قال تعالى تكاد تميز من الغيظ. هي مين دي؟ النار. النار مخلوقة من مخلوقات الله. تكاد تميز، تميز يعني يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة الغضب. قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني ايه؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يعني تفرقوا، يعني انفصلوا كده عن ايه؟ ما تقفش، عارف ما تقولوا ما تقفش في وسط المؤمنين. امتازوا، تبينوا، تفرقوا عن اهل الايمان، تعالوا انتوا في جنب وهم في جنب، انفصلوا عنهم. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول تكادوا تميزوا من الغيظ، يعني كانها تنفصل تتقطع من شدة الغيظ، من شدة الغضب على اللي هيترمي فيها عياذا بالله. قال كلما ألقي فيها فوج، فوج جماعة مجموعة مع بعض، الناس اللي كانوا مع فرعون كلهم يترموا مع بعض. قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يترموا مع بعض، تارك الصلاة مع بعض، اللي بيأكل الربا، اللي بيشرب الخمر، اللي كان بيعبد عزير، اللي كان بيعبد المسيح، كله ايه؟ مع بعض يترمي فوج. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. هنا في السورة يظهر ليك ايه؟ حاجة جديدة، مخلوق جديد، اللي هو ايه؟ الملائكة، خزنة النار. يعني دلوقتي انت قاعد بتتفرج على ملك ربنا سبحانه وتعالى والكافر بيترمي في النار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. مين الخزنة؟ الملائكة. هما بيسألوهم بقى، بيسألوا الكفار اللي بيترموا في النار ألم يأتيكم نذير؟ نذير هنا بمعنى إيه؟ يعني رسول. نذير بمعنى رسول. مش أنتوا في الدنيا جالكوا رسول؟ ألم يأتيكم نذير؟ طب هو السؤال ده سؤال إيه؟ ما هي الملائكة، الملائكة عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسل، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب السؤال ده سؤال ايه؟ تبكيت. ألم يأتيكم، عارف لما واحد هو سقط في الامتحان ما ذاكرش، تقول له سقطت ليه؟ مش قلت لك ذاكر؟ توبيخ. مش قلت لك ذاكر؟ ألم يأتيكم نذير؟ انا عايزك بقى تشوف وعايزك تتأملي كده وانت بتسمعي الآيات دي وتشوفي نبرة كلام المشرك بيتكلم ازاي. هو بيتكلم، شوف طريقة الكلام وهو بيتكلم ازاي، وربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك كلامه وهو بيتكلم في الدنيا بعد شوية. يعني شوف في الدنيا الطريقة اللي هو بيتكلم فيها، طريقة الكلام، نبرة الصوت، وشوف في نبرة الكلام وهو في النار بعد لما عاين العذاب بيقول ايه. قال تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. شوف هنا تحس ان في في في في في طريقة الكلام، في النبرة بتاعت صوت المشرك وهو بيتكلم، في حسرة، ندم، احتراف. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فعلا جالنا رسول يخوفنا من عذاب الله. عملنا احنا ايه، عملنا ايه مع الرسول اللي جالنا ده؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ما نزل الله من شيء، من اي شيء، يعني ما نزلش علينا وحي خالص، ما جاءنا من نذير، ان انتم الا في ضلال كبير. خد بالك من كلمة كبير دي. طيب هو مين اللي بيقول كده؟ يعني مين اللي بيقول ان انتم، ان انتم هنا ان بمعنى ما، ما انتم الا في ضلال كبير. مين اللي بيقول الكلمة دي، الجملة دي؟ بعض العلماء قال ان اللي بيقول كده الملائكة بترد على الكفار، يعني بتقول لهم ان انتم الا في ضلال كبير. وقيل ان الكفار هم اللي بيقولوا كده للرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم، يعني ايها الرسل، ان انتم الا في ضلال كبير. وبعدين قالوا كلمة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. واخدين بالكم من طريقة الكلام، من الندم والحسرة؟ وقالوا لو كنا نسمع، يعني نسمع سماعا ينتفع به، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل. لو كنا بس في الدنيا بنسمع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كانش هيبقى ده حالنا، ما كناش هنبقى في النار. فكل إنسان، كل إنسان يجي يوم القيامة هو فرط في الدنيا في سماع الذكر، وأنه يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى ويسمع المواعظ ويستجيب لكلام الرسل، كل إنسان يجي يوم القيامة يندم. ما قعد قوم مجلس مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة ترى، يعني حسرة وندامة. حد بيقول هل هذه الآيات تعتبر من علم الغيب؟ طبعا من علم الغيب، إن ده في في في يوم القيامة، وده من من من إعجاز القرآن، إن القرآن بيخاطب الكفار بده، يعني بيقول له أنت هيحصل معاك ده، يعني كأن ده كلامهم اللي هيقولوه، والمشهد بالظبط كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته، كأن ده، يعني تخيل الكافر وهو بيسمع الكلام ده، ده اللي هيحصل معاه. فشوف أثر الآيات دي في نفوس المشركين يبقى عامل إزاي. هو يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عشان تعرف ان القرآن نزل على ناس هي فاهمة اللغة وفاهمين صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكبر والجحود ممكن يوصل انسان لإيه، يعني يعرف ان ده ما قاله، ده مصيره، ده اللي هيحصل له. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. فهنا دي فائدة لينا احنا يا شباب، ان اي فرصة تجيلك ان انت تسمع فيها عن ربنا ما تفوتهاش، قدامك دروس تسمع وتحضر مجالس علم وتتعلم دينك، عشان إنسان يجي يوم القيامة يندم إن هو ما كانش بيسمع، إن هو ما كانش بيتعلم، كانش بيسمع سماع انتفاع. ممكن واحد بيسمع كتير لكن ما بيطبقش، فيجي يوم القيامة يندم إن هو كان بيسمع وما كانش بيطبق، قال زي الرجل الذي يأتي في القبر فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كنت بسمع بس وخلاص. قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سحقا يعني بعدا. طب هنا مش الاعتراف بالذنب ده حاجة كويسة؟ يعني لما إنسان يعترف بالذنب دي زي في دعاء في سيد الاستغفار احنا بنقول ايه؟ أبوء لك بنعمتك علي، يعني أنا رب أعترف بنعمتك علي، أبوء لك أقر بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أنا أعترف وأقر بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مش دي حاجة كويسة إن الإنسان يعترف بالذنب؟ لكن المشكلة هنا فين؟ إن هم اعترفوا وهم في النار، يعني خلاص القصة انتهت بعد فوات الأوان، فاعترفوا بذنبهم قالوا فعلا احنا كنا غلطانين، احنا لو رجعنا تاني من الدنيا خلاص هنعمل اعمال صالحة، هنؤمن وهنتبع الرسل. وربنا قال ان هم حتى في الكلام ده كذابين، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اوعى ان انت يكون اعترافك بالذنب بعد فوات الاوان، ان واحد يفضل عايش طول حياته في الدنيا مش عايز يواجه نفسه، مش عايز يقول لنفسه ان انا غلطان ان انا غلط، مش عايز يندم على اللي هو عمله، مش عايز يقر لله سبحانه وتعالى ان انا قصرت في حق الله. قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعير. كأن المشهد ده كده مشهد الكفار اللي كانوا في الدنيا متكبرين وبيكذبوا ومعرضين، المشهد ده يجي كده يوم القيامة يتقفل وهم بيترموا في النار والملائكة بتوبخهم وهم بيعترفوا اعتراف ملوش قيمة مش هيفرق معهم في حاجة، وبعدين المشهد ده يتقفل كده ويجي مشهد تاني خالص تلاقي الآية ايه ربنا سبحانه وتعالى، وده من جمال القرآن مثاني، ان من الترهيب للترغيب، فجأة كده تلاقي مشهد تاني خالص في غاية الجمال. خد بالك الكفار كانوا بيقولوا ايه في الدنيا؟ بيقولوا للمؤمنين قالوا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. بيقولوا للمشركين ايه؟ ان انتم الا في ضلال كبير. تيجي الآية اللي بعدها مشهد التاني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يعني الآية دي ما جاش فيها تفصيل النعيم، ما جاش فيها تفصيل النعيم، بس يكفي التعبير ده، التعبير الجميل ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وإنت تقعد تسرح كده وتفكر، تخيل كده ربنا سبحانه وتعالى العظيم الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بيقول لو أنا كنت في الدنيا بتقي الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الأجر ده للمؤمن أجر كبير. فتقعد انت ايه تفكر، هو ايه الأجر الكبير ده؟ بشكله عامل ازاي؟ النعيم ده عامل ازاي؟ وقال إن الذين يخشون ربهم، لما ذكر سبحانه وتعالى صفات أهل الكفر وجزاء أهل الكفر في النار عقبها بذكر صفات أهل الإيمان، فقال إن الذين يخافون الله في خلواتهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني خايفين، يعني إيه يخشون ربهم بالغيب؟ ليها معنيين. المعنى الأول إن هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يعني إذا كان غائبا عن الناس، يعني هو واحد لما بيبقى قدام الناس بيبقى بيستحي من الناس، بيحاول ان هو يظهر بصورة كويسة ان هو انسان طيب وان هو بيتقي الله وكده. يخشون ربهم بالغيب، بمعنى ان حتى وهو بعيد عن اعين الناس هو بيخاف من ربنا برضه. ابن كثير قال: يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه، يعني بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مش احنا قلنا في الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة يقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني، فكيف لو رأوني. يعني يخشون ربهم بالغيب، هو بيخاف من ربنا وهو ما شافوش في الدنيا، ما شافش ربنا، لكن هو قلبه مليان تعظيم لله، قلبه مليان حب لله سبحانه وتعالى. فده اللي يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بيراقب ربنا سبحانه وتعالى، أو معناها إن لما بيغيب عن أعين الناس. يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس، فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله. طب ده ثوابه إيه؟ يعني ثواب الإنسان اللي بيخاف من ربنا ده ياخد إيه؟ ده أولا ده يكون في ظل العرش في يوم القيامة، لأنه يدخل في حديث السبعة، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في ظل العرش، فربنا بيقول لهم مغفرة وأجر كبير في الجنة. إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم في الجنة كبير. ثم قال تعالى آية تزلزل قلوب المشركين اللي قاعدين عاملين اجتماعات سرية في دار الندوة، بيخططوا ازاي يكيدوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويكيدوا للدعوة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهؤلاء المشركين أو الخطاب لينا لأهل الإيمان: وأسروا قولكم أو اجهروا به. يعني سواء السر، سواء بتتكلم في العلن، الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى سواء، أمر يستوي عند الله سبحانه وتعالى. يعني وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى بأي شيء، حتى الحاجة الملاصقة صاحبة للصدر، ملاصقة للصدر، يعني الأسرار اللي جواك هو عليم سبحانه وتعالى. ده في تذكير للمؤمن إن لو أنت متخيل إن الحاجة اللي أنت بتعملها في السر دي ربنا ما يعرفهاش سبحانه وتعالى، إن هذا الأمر يغيب عن الله، عن علم الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ده سؤاله، يعني أول سؤال محتاج إن أنت تفكر فيه، سؤال ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العقل والفطرة السوية: ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، يعني مع كونه سبحانه وتعالى هو اللطيف، واللطيف الذي يعلم خفايا الأمور مهما كان الأمر ده خفي دقيق، ربنا سبحانه وتعالى عليم. قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: ألا يعلم من خلق؟ يعني ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر، وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم لا يخفى عليه منها شيء. فده أول سؤال، سؤال في العقيدة، هو أنت مش عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء؟ فده سؤال، وانت محتاج وانت بتعدي على سورة الملك تردد الأسئلة دي. أيوة فعلا، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: هو الذي جعل لكم، بيمتن على أهل مكة، على قريش، على المشركين وعلى أهل الإيمان، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مذللة، سهلة، لينة للسكن عليها، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني الأرض المذللة، يعني أنت مش محتاج، الكافر اللي في قريش، المشرك اللي بيكذب النبي عليه الصلاة والسلام، مش محتاج أن أنت تدخل معمل ويبقى معاك أدوات علمية دقيقة علشان تشوف بيها حاجات لا ترى بالعين المجردة، ده أنت محتاج بس أن أنت تطلع من بيتك، بص على الأرض، شوف الجبال، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، بص كده حواليك، وفي أنفسكم، شوف نفسك، أفلا تبصرون، بص على الشمس والقمر وتقلب الليل والنهار، شوف السماء، بص حواليك، يعني هو أنت مش محتاج تبذل مجهود، بص فوقك بس. فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني أنت محتاج تفتكر المعنى ده، يعني وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء. ثم قال تعالى، ده سؤال اللي جاي، ده سؤال برضو ركزوا، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ يعني كأن سؤال للمشرك ده المكذب المستكبر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ يعني أنت جايب الأمن ده منين؟ مطمن قوي ليه كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يخسف الأرض بأهل مكة بقريش زي ما حصل مع قارون؟ قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. وعليه ربنا سبحانه وتعالى قال: فخسفنا به وبداره الأرض. فربنا بيسأل قريش: انتوا مطمنين ليه؟ جايبين الأمن ده منين؟ الجبروت والقوة والجحود جايبينه منين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني تميل وتضطرب؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ يعني بلاش الهلاك يجي من الأرض، أن الأرض تخسف بكم. يقول: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير؟ يعني ممكن الهلاك يجي منين؟ يجي من السماء، يجي من ريح يبعث عليكم حجارة من السماء، مثلما بعثها على قوم لوط عليه السلام. قال تعالى: قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فممكن الكافر هو بيعدي على الآيات دي فعلا أسئلة، هو ممكن فعلا الهلاك يجي، العذاب ينزل علي من السماء، أو ممكن الأرض تخسف بي، ربنا سبحانه وتعالى قادر على ذلك. قال تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، فكيف كان نكيري، إنكاري عليهم. يعني كأن المعنى الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا محمد لا تحزن من تكذيب هؤلاء ومن إعراض هؤلاء، ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني دول مش أول ناس يتعاملوا مع الرسل التعامل ده، كان في قبلها ناس كتير، عاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقصة سيدنا نوح، في ناس كذبوا الرسل كتير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليه، لقد كان إنكارا شديدا. سؤال، هو ده ربنا سبحانه وتعالى بيسأل هؤلاء المكذبين المعرضين، انت مش عارف ايه اللي حصل مع قوم عاد وثمود؟ مش انت مش هم بيمروا بيعدوا على ديار ثمود وعلى ديار عاد وعلى قوم لوط، قرى قوم لوط المؤتفكات؟ قال تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. انت بتعدي على الديار دي وبتشوف المعذبين دول. قالوا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم قال تعالى اولم يروا، خد بالك كل دي اسئله، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني طير صافات يعني تبسط أجنحتها في الهواء في حال طيران وتضم الأجنحة صافات ويقبضن، يعني هو ما بيخرجش من بيته كده يشوف الطائر اللي طاير في السماء ده. ربنا بيقول إيه؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. هو الطائر اللي طاير في السماء ده مين اللي سخر الطائر ده ان هو يطير بالشكل ده؟ مين اللي اعطى الطائر القدره ان هو يطير بالشكل ده؟ ما يمسكهن الا الرحمن سبحانه وتعالى، انه بكل شيء بصير، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يعني سبحانه وتعالى يقول لقريش لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد الله أن يعذبكم. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه ينزل عقوبة وعذاب على أهل مكة على قريش، مين اللي هيمنع؟ قال تعالى فليدعوا نادية سندعو الزبانية. هو يظن ان هو ايه هينجو من العذاب بقوته وبماله وبالنادي بتاعي والجمع ونحن كتير. قال سندعو الزبانية. قال تعالى امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. يعني ليس الكافرون الا مخدوعين، خدعهم الشيطان فاغتروا به. قال امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى، لو أن الله عز وجل منع الرزق، مش قريش عايشة في نعم الله، زمزم حرم آمن يجبى إليه الثمرات، يعني في نعيم والأمن في الطريق لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني نعمة الرزق الطعام ونعمة الأمن، مش دي نعم؟ طيب لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يمسك هذا الرزق، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، مين اللي يقدر يوصل لك الرزق؟ خد بالك الآيتين دول بيعالجوا مشكلة عندنا احنا، مشكلة عقيدة في النصر، ان انت تبقى مؤمن ان النصر من عند الله. الحاجة التانية العقيدة في الرزق، ان الرزق من عند الله. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى منع الرزق عن انسان، مين اللي هيرزقه؟ مين يملك من المخلوقات ان هو يوصل الرزق الانسان ربنا منع عنه رزق؟ فكر كده سؤال. قال بل لجوا، يعني بعد حتى الأسئلة دي اللي هي المفروض ان هي تثير ذهن الإنسان علشان يؤمن، قال بل لجوا تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق. ثم قال تعالى مثال في غاية الجمال، قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. سؤال، مين أهدى سبيل؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه، منكس الرأس. ابن كثير قال كلام في غاية الجمال في الآية دي. قال: وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، ماشي بيتخبط. الكافر ماشي تعبان في ضلال، في تيه، ظلمات بعض. قال تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهو ماشي مكبا على وجهه، ماشي تايه. قال: أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال، أهذا أهدى؟ يعني أنت فين عقلك؟ أهذا أهدى أم من يمشي سوية، أي منتصب القامة؟ يعني واحد ماشي منكس الرأس، ماشي على طريق عوج، مش طريق مستقيم، هو أصلا مش مستقيم وماشي على طريق غير مستقيم، في حفر وفي مفارق طرق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هو ماشي في السبل دي، فماشي بيخبط تايه. قال: أهذا أهدى أما يمشي سويا، أي منتصب القامة، يعني هو ماشي عدل مستقيم على صراط مستقيم، يعني هو مستقيم في نفسه، وفي نفس الوقت الطريق اللي ماشي عليه الطريق واضح لا اعوجاج فيه، بين في نفسه، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيم. فبيقول إيه بقى؟ بيقول: هذا مثلهم في الدنيا، يعني التوهان والضلال اللي الكافر فيه ده في الدنيا، والبصيرة اللي المؤمن عايش فيها بسبب القرآن ده في الدنيا برضه. قال: وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم، يمر على الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مفض به إلى الجنة. قال: وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. حتى ورد الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر أو يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه، أو على أن يحشره على وجهه يوم القيامة؟ يعني إن ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل، هنا نهاية السورة بقى خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، آيات، هتلاقي آيات كتير ورا بعض، قل وبعدين ويقولون. قال تعالى: قل، يعني قل يا محمد، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طب يا شباب، ليه نهاية السورة، ليه نهاية الآية جي فيها قليلا ما تشكرون؟ السؤال ده قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أيوة، لأن الآية في سياق الامتنان، إن دي نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الإنسان ربنا اللي خلقك، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك السمع والأبصار والأفئدة. طيب، النعم دي اللي هي السمع والأبصار والأفئدة السمع تسمع به عن الله، والأبصار تتفكر وترى آيات الله، والأفئدة فيها تعقل عن الله، تؤمن بالله. فلما هم عطلوا الأدوات دي، ثم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون به. وعنده حواس لكن لا يستعمل الحاسة دي الاستعمال الصحيح، لا يهتدي بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. قال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل لهؤلاء مشركين المكذبين الله سبحانه وتعالى هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم فخافوه واعبدوه وحده سبحانه وتعالى. وبعدين بعد إيه قل ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك كلام المشركين في الدنيا كانوا بيتكلموا إزاي كانوا بيقولوا إيه، وقارن بين نبرة الصوت هنا في الكلام وبين الكلام التاني اللي قالوه وهم في النار. قال تعالى وقالوا أو هنا في الآية في سورة الملك قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هو يعتقد إيه؟ هم بيقولوا في الدنيا الكفار دول بيقولوا إيه؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني إحنا بس إيه؟ إحنا اللي بيهلكنا تعاقب الليل والنهار، هي الدنيا كده تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتنام وتموت وتقضي الشهوات بتاعتك بس كده. فبيقولوا في الدنيا ايه؟ كانوا بيقولوا في الدنيا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. تحس ان كلامهم هنا في ايه؟ لا في استكبار وفي كده عزة في الكلام وفي استهزاء وسخرية. قارن ده وبين ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. قارن ده بين قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. شوف هنا فرق ايه؟ فرق نبرة الصوت، فرق طريقة الكلام، الحسرة والندب. الفرق بين ده وده ايه؟ ان هنا عين العذاب شاف. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل انما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني إنما علم الساعة عند الله لا يعلم متى تقع إلا هو سبحانه وتعالى وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم. قال تعالى فلما رأوه زلفة. لما رأوه اللي هو إيه؟ فلما رأوه زلفة اللي هو إيه؟ زلفة يعني قريبا منهم العذاب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. مش هم كانوا في الدنيا بيقولوا نزل علينا أسقط علينا كسفا من السماء نزل العذاب، وكانوا مثلا في قصة سيدنا صالح قال تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. بيقول لهم بس إيه، ابعدوا عن الناقة دي عشان العذاب ما ينزلش عليكم، لا تمسوها بسوء. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهم كانوا بيقولوا إيه، نزل بقى علينا العذاب لو أنت صادق. فقال تعالى: فلما رأوه زلفة، لما رأوا العذاب، لما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم، وذلك يوم القيامة، لما شاف بقى العذاب بعينه في يوم القيامة أو في الدنيا، قال: سيئت وجوه الذين كفروا، تغيرت، سودت وجوه الذين كفروا. وقيل، يقال لهم بقى إيه، تبكيت وتوبيخ، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعوه، مش ده اللي انت كنت عايزه، مش ده اللي انت كنت تطلبه في الدنيا، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. ثم قال تعالى: قل، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني كانوا بيقولون، قال تعالى في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يقولوا شاعر، هو مش نبي ولا حاجة، هو شاعر نتربص به ريب المنون، يعني نستنى ان هو يموت حوادث الدهر يهلك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: طيب قل لهم ايه، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أهلكني أنا ومن معي من المؤمنين أو رحمنا، يعني كأن بيقول له إيه، عارف أنت خرجوني أنا بره القصة، أنا ملكوش دعوة بي، أنتوا أعداء ليا أو بتتمنوا أن أنا موت، خلاص قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أنت بقى هتعمل إيه، مين اللي هينجيك من العذاب؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ثم قال تعالى: قل هو الرحمن سبحانه وتعالى آمنا به وعليه توكلنا. يعني ترجع كده من البداية: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الهزة بتاعة العقيدة اللي بتكون عند الإنسان في وقت الاستضعاف، هنا العلاج، ان ختام الصورة بيوصلك للمعنى ده، ان انت خلاص بقيت ثابت، شفت الكفار وهم بيترموا في النار بيتعذبوا، وشفت أحوالهم في الدنيا وأحوالهم في الآخرة، وشفت أحوال أهل الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى تكلم بآيات فيها بيان القدرة وإقامة الحج على الكافر. أنت المفروض توصل لحالة عاملة إزاي؟ الحالة الإيمانية اللي توصل ليها هي دي، الآية دي: قل هو الرحمن. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي أنتوا بتكذبوا بيه، اللي أنتوا معرضين عنه، اللي أنتوا بتستهزئوا برسوله، ده مين؟ هو الرحمن الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل هو الرحمن. طيب احنا نعمل ايه؟ آمنا به. اذا انتم مكذبين ومعرضين بتكفروا بالله، احنا ايه؟ آمنا به وعليه توكلنا. حاسين القوة اللي في الآية دي؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هنشوف بقى مين فينا وإنا أو إياكم لعلى هدى، مين بقى، مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. يعني لو الماء بتاعكم ده أصبح غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد كما قال ابن كثير، يعني بعيد مش عارف تجيبه، غائر في الأرض، والغائر عكس النابع. فربنا سبحانه وتعالى بيسألهم سؤال: قل أرأيتم، يعني قل لهم يا محمد، أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور فمن يأتيكم بماء معين. مين يستطيع إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل الماء اللي انتم بتشربوا منه ده بيقول أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه. طيب من يأتيكم بماء معين يعني جار كثير نابع؟ مين يقدر إن هو يخرج لكم هذا الماء بهذه الصورة غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. كأن مشهد نهاية السورة ومشهد سؤال برضو، يعني شوف الأسئلة كم سؤال في سورة الملك، وده ممكن تاخدوه واجب ان انت تطلع الاسئله العقيده الاسئله الايمانيه اللي في سوره الملك وتفكر فيها، ان فيها بيان قدره ربنا سبحانه وتعالى، وفيها القوه في الدعوه الى الله واقامه الحجه. يعني الايات فيها خطاب عقلي، خطاب للفطره السويه السليمه، خطاب وعظي يخاطب العقل والقلب، مشاعر الإنسان تتغير لما يسمع السورة دي، لما يعيش معاه. فسورة الملك سورة عظيمة من سور المفصل، من سور جزء تبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.